خلاص كده مش ادخلوا مرورا، لا ايه اقامه. وهنا بده يديهم الغايه النهائيه لانه لا يسكن فيها الا ان دخلها، تبقى جابت اللقطه الاولانيه ولا لا؟ يبقى ادخلهم ايه لايه؟ لتسكن. وما يمكنش تسكنهم الا اذا ايه؟ يبقى دي لقطه ودي ايه؟ مش دخول مرور يعني كده عابرين السماء. ادي واحد. يبقى الاول واذ قلنا هناك، وهنا واذ ايه؟ قيل. هنا اسكنوا وهناك ايه؟ ادخلوا. قال لك لانه لا يسكن الا ان دخل، والدخول مش مرور عابل بل دخول لقصد مين؟ لقصد السكن. يبقى ده جابت لقطة ودي جابت ايه؟ يبقى ده تكرير ولا تأسيس في كل شيء؟ تأسيس في كل شيء طبعا. الأول وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، وهناك ادخلوا هذه القرية. خد بالك هناك وكلوا منها في الآية الثانية فكلوا، هنا ايه؟ وكلوا بالواو، هناك ايه؟ فكلوا. يبقى هنا الواو وهنا ايه؟ قال لك اه. وهنا ما فيش رغدا وهناك فيه ايه؟ رغدا. ام قال لك طيب هم لما يكونوا بقى هيدخلهم وهم جعانين يبقى عايزين ياكلوا على طول، يبقى الايه اللي فيها رغدا لانه هيقبل على ايه؟ على الاكل على طول. انما بعد ما يسكن فالدخول يناسبه فكلوا، ادخل فكل على طول لانك جعان داخل مشوق للاكل على الاول. لكن السكن برتابة تبقى واو، اجمع بين السكن وبين الاكل. يا سلام. لك تدخلوا الفكلوا، هنا اسكنوا قال وايه؟ وكلوا. وهناك قال رغدا وهنا ما قالش ايه؟ رغدا. وكونوا حطة وادخلوا الباب سجدا. هناك قدم السجود واخر قولهم ايه؟ حطه. الايه اقراها. قال ايه؟ وادخلوا الباب سجدا وقولوا، هنا قال ايه؟ وقولوا حطه وادخلوا الباب ايه؟ سجدا. اللي قال ايه؟ قال لك اللي قال ايه؟ قال لك لانه حين يقول الله سبحانه وتعالى باي عباره من هذه، ساعه الدخول واحد ينفعل للقول وواحد ينفعل للفعل. الناس هم مختلفين، قال لهم قولوا وانتوا داخلين حطه اسجدوا وانتوا داخلين وقولوا ايه. طيب ساعه الناس بقى ما تنفذ كده، اي ينفذون كل ولا كل واحد بقى بانفعاله؟ واحد ينفذ القول وواحد ينفذ الايه؟ الفعل. قبل ما يجي غيره ساجد والحطه، يبقى قال حطه وهو ايه؟ هو ساجد. والثاني قال حطه وبعدين سجد. يبقى المنفعل للامر مره يعمل العمليه دي، ده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي وده يعمل دي. يبقى جاء كل الصور ولا لا؟ جاءت كل الصور. نغفر لكم خطيئاتكم. طب هناك قال ايه؟ خطاياكم. الله، ايه خطايا وايه خطيئات؟ ام قال لك ما هي الجموع بتختلف، في جموع تكسير وفي جموع ايه؟ جمع تانيث. جمع التانيث ده بنجيب الكلمه ونحط عليها الف وتاء، نجيب الكلمه ونجيب نحط عليها ايه؟ بنت نقول ايه؟ بنات، مش كده ولا لا؟ لكن جمع التكسير بنغير بنيه الكلمه، قفل بنقول ايه؟ اقفال، مش كده؟ قفل نقول عليه ايه؟ اقفال. يبقى بنغير ايه؟ بنيه الكلمه. لكن دكه عايزين نجمع فاطمه نقول ايه؟ هي فاطمه تيجي هي هي، بس في الاخر نحط الف وايه؟ نحذف التاء ونقول فاطمات. زينب نقول زينبات، اكله اكلات، مش كده ولا لا؟ يبقى اسمه جمع، اسمه ايه؟ جمع ايه؟ جمع مؤنث سالم. سالم يعني ايه؟ يعني البنيه بتاعته ما ايه؟ ما اتغيرتش على الاول. بس ده يدل على القله ولا على الايه؟ ولا على الكثره؟ قال لك يدل برضه على الايه؟ القله. انما جمع التكسير يدل على الايه؟ ام قال لك طب هناك خطاياكم وهنا خطيئاتكم ليه؟ أم قال لك لأن المخاطبين مش متساويين في الخطايا، واحد عمل خطأ كتير وواحد عمل خطأ قليل، وده عمل كده، يبقى اللي عشان يشمل اللي عمل قليل ويشمل اللي عمل ايه؟ اللي عمل كثير. سنزيد المحسنين. هناك وايه؟ وسنزيد. برضو دي لقطة ودي ايه؟ ودي لا. فليه؟ لان احنا قلنا هو عودنا اغفر لنا وانت خير الايه، وارحمنا وانت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا عذاب.